الإيلاء. تعريف الإيلاء: الإيلاء لغة الحلف واليمين، من آلى يؤلي إيلاء، والاسم منه الألية. والإيلاء اصطلاحا حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة معينة. مشروعيته وحكمه: واحد، والأصل في مشروعية الإيلاء قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. اثنان، والأصل في الإيلاء الحظر لما فيه من الضرر والإيذاء للزوجة، ولأنه قد يؤول إلى طلاق كما سيأتي. ويتأكد هذا الحظر إذا كان إيلاء الزوج بقصد الإضرار بالزوجة، فقوله تعالى: فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم يقتضي أنه قد تقدم ذنب وهو الإضرار بالمرأة في المنع من الوطء. ثلاثة، لكن إذا كان الإيلاء بقصد تأديب الزوجة وتربيتها على ما ينبغي أن تكون عليه نحو زوجها، فإنه يباح حينئذ بشرط أن لا تتجاوز مدة الإيلاء أربعة أشهر. فعن أنس قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربه له 29، ثم نزل فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: الشهر 29. وليس إيلاؤه صلى الله عليه وسلم من الإيلاء المحظور قطعا، على أن رأي معظم الفقهاء كما نقله في الفتح أن إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحلف وليس من الإيلاء المعروف في كتب الفقه. ومما يؤيد جواز الإيلاء لأجل التأديب على الشرط المذكور قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع. وقد تقدم في الشقاق بين الزوجين. أركان الإيلاء: من تعريف الإيلاء يتبين أنه يستلزم وجود 6 عناصر، هي عند الشافعية أركانه: حالف، محلوف عليها، محلوف به، محلوف عليه، مدة، صيغة. 1. الركن الأول: الحالف، أي الزوج، ويشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا باتفاق الفقهاء، واختلف فيما عدا ذلك، وذهب الجمهور خلافا للمالكية إلى أنه يصح الإيلاء من غير المسلم لدخوله في عموم الآية، وإن لم يدخل في آل المغفرة والرحمة. وإذا كان الزوج عاجزا عن الوطء تماما كالمجبوب والخصي ونحوهما، فقال الجمهور خلافا للحنفية: لا يصح إيلاؤه، لأنه يكون على ترك مستحيل فلم تنعقد، ولأنه لم يتحقق منه قصد الإيذاء والضرر بالزوجة لامتناع الأمر في نفسه. 2. الركن الثاني: المحلوف عليها الزوجة. 1. ويشترط أن تكون زوجة بنكاح صحيح حتى يصدق عليها قوله تعالى: من نسائهم في آية الإيلاء. وإذا كانت معتدة من طلاق رجعي صح إيلاؤه منها في عدتها لأنها زوجة له كما تقدم. أما إن كانت معتدة من طلاق بائن فلا يصح إيلاؤه منها لزوال رابطة الزوجية بينهما. وهل يصح إيلاؤه من زوجته قبل الدخول بها؟ فالجواب: يصح إيلاؤه كذلك عند الجمهور لعموم قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم. ولأن الزوجة المولي ممتنع من الوطء بيمينه، فأشبه ما بعد الدخول. 2. ويشترط في الزوجة عند الحنابلة والشافعية أن تكون صالحة للوطء، فلا يصح الإيلاء من الرتقاء والقرناء. والرتق لحم ينبت في الفرج يمنع الوطء، والقرن عظم في الفرج يمنع الوطء، لأن الوطء متعذر دائما، فلم تنعقد اليمين على تركه ولم يتحقق قصد الإيذاء أو الإضرار. وقال الحنفية: لا يشترط كونها صالحة للوطء لعموم الآية. 3. الركن الثالث: المحلوف به، وهو على نوعين: يمين بالله تعالى ويمين بالشرط والجزاء. ألف: الحلف بالله تعالى. إذا حلف باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته ألا يقرب زوجته فهذا إيلاء بلا خلاف بين أهل العلم، ولو حلف بغير الله كالنبي أو الملائكة أو الكعبة ونحو ذلك ألا يطأ زوجته فهذا لا ينعقد إيلاء، لأنه لا ينعقد حلفا في أصح قولي العلماء، وبه قال مالك وابن حزم لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال الحافظ في الفتح فيه من الفوائد أن من حلف بغير الله مطلقا لم تنعقد يمينه، ووجه الدلالة من الخبر أنه لم يحلف بالله ولا بما يقوم مقام ذلك انتهى، باء الحلف بالشرط والجزاء، ومثاله أن يقول لزوجتي إن جامعتك فعلي الحج أو فزوجتي الأخرى طالق ونحو ذلك، فهل يصح الإيلاء بالحلف بمثل هذا؟ فيه قولان، الأول يعتبر إيلاء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد وبه قال الثوري وأبو ثور وأبو عبيد وهو مروي عن ابن عباس، وحجتهم ما يلي: واحد، أن اليمين في اللغة عبارة عن القوة، والحالف يتقوى بهذه الأشياء على الامتناع من قربان زوجته في مدة الإيلاء فكان في معنى اليمين بالله. اثنان، ولأن تعليق الطلاق والعتق ونحوهما على وطئها حلف. الثاني لا يعتبر إيلاء وهو مشهور مذهب أحمد والشافعي في القديم، وبه قال ابن حزم وحجتهم واحد، أن الإيلاء المطلق في الآية هو القسم، والتعليق بشرط ليس بقسم، ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجب جوابه، ولا يذكره أهل اللغة العربية في باب القسم فلا يكون إيلاء. قالوا: ويدل على ذلك قوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإنما يدخل الغفران في اليمين بالله. إثنان، أن الشرع قد نهى عن الحلف بغير الله تعالى كما في الحديث المتقدم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فصح أن من حلف بغير الله فلم يحلف بما أمره الله تعالى فليس حالفا. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الراجح قد صح اعتبار اليمين التي يقصد بها الشرط والجزاء حلفا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. فالذي يترجح لدى قول الجمهور القول الأول والله أعلم. أربعة، ركن رابع المحلوف عليه الوطئ. إذا حلف الزوج على ترك وطء زوجته فهذا إيلاء، والمقصود بالوطء الوطء في الفرج، أي في قبل الزوجة لا دبرها، فإذا حلف ألا يطأها فيما دون الفرج فلا يكون موليا في قول أكثر أهل العلم. خمسة، الركن الخامس مدة الإيلاء. اختلف أهل العلم في المدة التي لو حلف الزوج على ترك جماع زوجته فيها يكون موليا على ثلاثة أقوال: الأول إذا حلف على أربعة أشهر أو أكثر، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وهو قول عطاء والثوري، وحجتهم أنه ممتنع من الوطء باليمين أربعة أشهر فكان موليا كما لو حلف على ما زاد ولا فرق. الثاني إذا حلف على أكثر من أربعة أشهر، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور، وبه قال طاووس وسعيد بن جبير والأوزاعي وأبو ثور وأبو عبيد وهو مروي عن ابن عباس وحجتهم واحد، قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فقد جعل الله تعالى للمولي أربعة أشهر فهي له بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيها. إثنان، أن الآية جعلت للمولي تربص أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر أو ما دونها فلا معنى للتربص، لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائها، لأن المطالبة بالفيء إنما تكون بعد أربعة أشهر، فإذا انقضت المدة بأربعة أشهر فما دون لم تصح المطالبة من غير إيلاء. ثلاثة، أن القول الأول مبناه على أن الفيء في مدة الأربعة أشهر، وهو مذهب أبي حنيفة خلافا للجمهور، وظاهر الآية خلافه، فإن الله تعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا، فعقب الفيء عقيب التربص بفاء التعقيب، وهذا يدل على تأخرها عنها. أربعة، ولأن الضرر لا يتحقق بترك الوطء فيما دون أربعة أشهر، ويدل عليه أن عمر سأل النساء كم تصبر المرأة عن زوجها فكن لا يزيد عن أربعة أشهر، فكتب عمر إلى أمراء الأجناد ألا تحبس الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي. الثالث إذا حلف على أية مدة قلت أو كثرت يكون إيلاء، وهو قول النخعي وقتادة وأحمد، وهو قول النخعي وقتادة وحماد وابن أبي ليلى وإسحاق وابن حزم. وحجتهم واحد، أن المدة المذكورة في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر هي المحددة للمولي، فإن فاء بعدها وإلا طلق حتما، وليست بيانا للمدة التي لا يصح الإيلاء بدونها. اثنان، وأما المدة التي يحلف عليها فهذه مطلقة في الآية. ثلاثة، القياس على من حلف على أكثر من أربعة أشهر ألا يقرب زوجته فإنه يكون موليا، لأنه قصد الإضرار باليمين أي بإيلائه من زوجته، وهذا المعنى موجود في المدة القصيرة. قلت هذا الأخير أقرب، وقد يتأيد بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، وعليه فإن من حلف ألا يطأ زوجته مدة لا يخلو من أحد حالين: واحد، أن تكون هذه المدة أقل من أربعة أشهر فالأفضل له أن يرجع عن يمينه ويجامعها ويكفر عن يمينه، وعلى القول بالكفارة أكثر أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فإذا لم يكفر عن يمينه ومضى في إيلائه فيجب على الزوجة أن تصبر حتى تنقضي مدة إيلائه التي سماها، وليس لها أن تطالبه بالطلاق. اثنان، أن تكون هذه المدة أكثر من أربعة أشهر فالأفضل له كذلك أن يطأها ويكفر عن يمينه، فإذا لم يفعل فيجب على الزوجة أن تصبر حتى تمضي أربعة أشهر ثم يكون لها الحق في مطالبته بالجماع أو بالطلاق كما سيأتي. إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يرجع فماذا يجب؟ قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقد اختلف أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في مسألة الباب نظرا لاختلافهم في فهم الآية الكريمة، حتى قال ابن العربي رحمه الله: اختلف الصحابة والتابعون في وقوع الطلاق بمضي المدة، هذا وهم القدوة الفصحاء اللسن البلغاء من العرب العرب، فإذا أشكلت عليهم فمن ذا الذي يتضح له منا بالأفهام المختلة واللغة المعتلة. انتهى. وبناء على هذا كان لأهل العلم قولان: الأول أنه بمجرد مضي المدة وعدم فيئته تقع طلقة واحدة، والقائلون بهذا منهم من قال تقع طلقة بائنة، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء والحسن والنخعي والأوزاعي، وهو مذهب الحنفية. ومنهم من قال تقع واحدة رجعية، وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن ومكحول والزهري، واحتجوا جميعا على وقوع الطلاق بمضي المدة بما يلي: واحد، ابن مسعود قرأ فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. اثنان، أن الله تعالى جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر، فلو كانت الفيئة بعدها لزادت على مدة النص، على مدة النص، وذلك غير جائز. ثلاثة، أنه لو وطأها في مدة الإيلاء لوقعت الفيئة، فدل على استحقاق الفيئة فيها. الثاني، إذا مضت المدة فإن القاضي يوقفه ويأمره بالفيئة أو الطلاق، فإن أبى أن يفيئ ويجامعها وأبى تطليقها طلقها عليه القاضي، وهذا مذهب الجمهور. مالك والشافعي وأحمد وبه قال ابن المسيب ومجاهد وطاووس وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر، وهو المروي عن كثير من الصحابة منهم عمر وعثمان وعلي وابن عمر وعائشة وأبو الدرداء رضي الله عنهم. ومن أدلتهم واحد، أن ظاهر الآية الكريمة أن الفيئة تكون بعد أربعة أشهر لذكر الفيئة بعد المدة بالفاء المقتضية للتعقيب، ثم قال تعالى: وإن عزموا الطلاق. ولو وقع الطلاق بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه، فعلى هذا فإن الآية تدل على تخيير المولي بين الفيئة والطلاق بعد مضي المدة. اثنان، قوله تعالى فإن الله سميع عليم يقتضي أن الطلاق مسموع ولا يكون المسموع إلا كلاما. ثلاثة، أن الإيلاء يمين يمنع من الجماع أربعة أشهر لأن اللفظ يدل عليه فقط، ولا يدل على الطلاق، فالقول بوقوع الطلاق بمضي المدة قول بالوقوع من غير إيقاع، وهذا لا يجوز. 4 قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، والعزم هو ما عزم العازم على فعله، ولا يكون ترك الفيء عزما على الطلاق. 5 أنه قول أكثر الصحابة، فعن سليمان بن يسار قال: أدركت 19 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. وعن أبي صالح قال: سألت 12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يولي، فقالوا: ليس عليه شيء حتى يمضي 4 أشهر، فإن فاء وإلا طلق. أخرجه الدارقطني. وانظر الآثار عن علي وابن عمر وعائشة في شفاء العي بتخريج مسند الشافعي وجامع أحكام النساء. الراجح أنه إذا مضت المدة ورفعت المرأة أمرها للقضاء فإن القاضي يوقف ويخيره بين الفيئة وبين تطليق امرأته، فإن أبى طلقها عليه، ويكون هذا الطلاق سواء طلق الزوجة أو طلق عليه القاضي طلاقا بائنا على الأرجح، وهو مذهب أبي حنيفة، لأنها فك لرفع الضرر فيجب أن تكون بائنا، ولأنها لو كانت رجعية لم يندفع الضرر، لأنه يستطيع أن يرتجعها فيبقى الضرر، والله تعالى أعلم. 6 الركن السادس: لفظ الإيلاء وصيغته. التحقيق أن يقال: كل لفظ دل بنفسه على الامتناع عن وطء الزوج زوجته في فرجها، وكانت هذه الدلالة هي المتبادرة إلى الذين لجريان العرف بأن هذا هو المراد، فإن هذا اللفظ يعتبر صريحا في دلالته على الإيلاء، وكل لفظ لا يصل في دلالته على الإيلاء إلى هذا الحد فلا يكون صريحا في الإيلاء، وإنما هو كناية يفتقر إلى النية لوقوع الإيلاء به، ويصدق الزوج فيما أراده منه في أحكام الدنيا، ولا يصدق في اللفظ الصريح أنه لم يرد به الإيلاء في أحكام الدنيا.